الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ إن شاء الله من مادة أصول الفقه تعويضا لحصة البارح بإذن الله تعالى. وقد وصلنا المرة الفارطة بعد تعريف الأمر الذي نص عليه الإمام الجويني بأنه استدعاء الفعل للقول لمن هو دونه على سبيل الوجود، وشرحنا هذا المعاني، وقلنا بأن الاستدعاء الفعل يخرج أو يخرج به النهي لأنه استدعاء للترك، وبينا بأنه بالقول يخرج الطلب بالإشارة والكناية وغيره من القراءة الأخرى، وقال من هو دونه يخرج به الطلب عن المساوي وكذلك الأعلى، فلا يسمى ذلك بل يسمى الأول يعني الطلب يسمى التماسا، والثاني يسمى دعاء وسؤالا. وقال على سبيل الوجوب، قلنا يخرج الأمر على سبيل الندب وكذلك الجواز، فهذه خصائص ذكرناها وبينا ذلك صيغ الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله. بقيت لنا الدلالات التي يتجلى فيها هذا الأمر. ما هي دلالات الأمر؟ على ماذا يدل؟ هل يدل على الوجوب أم يدل على الندب أم يدل على الإباحة؟ بعد أن ذكر ابن الجويني بعض صيغه قال: وصيغته أي صيغة الأمر الدال عليه افعل، قال: وهي أي صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه عند إطلاق الأمر وانتفاء القرار، ليس تم قرار تصريفه إلى الاستحباب أو إلى الإباحة، فماذا يفيد؟ تحمل هذه الصيغة عليه، تحمل على الأمر، فهو يفيد الأمر الصريح، الأمر المطلق يفيد الوجود. قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، إلا إذا ثم قرينة تصريفه إلى الندب، وسنرى أمثلة كثيرة، فهذا يبين أنه ليس بأمر يفيد الوجوب وإنما يفيد الندب. الشيخ الحطاب رحمه الله في شرحه قرة العين على ورقات إمام الحرمين هناك استدل على مسألة الندب مثال الندب، عندما قال ابن جويني رحمه الله: إلا ما دل على أن المراد منه الندب، قال: نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، من سورة النصر، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ماذا قال معلقا رحمه الله؟ قال: لأن المقام يقتضي عدم الوجود. شنو القرينة؟ القرينة ممكن تكون نص، ممكن تكون عوامل أخرى، يعني عموميات أو مقاصد أو كليات الشريعة. قال: فإن الكتابة من المعاملات، هذه من المعاملات بين الناس، فيجوز فيها كثير من المعاني، والغالب أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. ثم قال: من الجويني أو الإباحة، يعني ممكن ثم قرينة تصل هذا الأمر إلى الندب أو إلى الإباحة. قال: نحن وإذا حلتم فاصطادوا، الشيخ الحطاب يشرح هذه الكلمة أو الإباحة، قال مثال يعني نحن وإذا حلتم فاصطادوا، الإنسان يكون حاج يكون محرم ثم يتحلل، وكما تعلمون بأنه يحرم على الحاج أن يصطاد، لا يجوز له أن يتقدم وأن يقتل وكذا وكذا وكذا، مثل ما أنه لا يجوز عليه أو لا يجوز له أن يقص أظافره أو شعره أو أن يتعطر أو أن يباشر زوجته. بعد أن يتحلل من إحرامه رب سبحانه وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني هذا يفيد الأمر. طيب أنا مش السعودية ولا ثم لا فتلان ولا صيد ولا أرانب، مش باش نصطاد، يعني إذا كان مش نخدوها على حقيقتها الأمر يصطاد كثير مش باش يصطاد. استاذ الوزاره واستاذ العقار ما ثمنش حق كل هؤلاء ما شاء الله مدارين وكلها بناء وعمران فلم يعد ثمة يعني المنع ياخذ البيت الصحراويه مثل كانت من قبل فالامر هذا ليس على الوجود قال ونحو فاذا احلته المصطاد هذا على الاباحه فان الاصطياد احد وجود التكسب وهو مباح الاصطياد كان العرب يصطادون لاجل التكسب مش يرتزق يصطاد حاجه لما يبيعها وياكلها ويدفع بها واضح فهو امر مباح فلا يفيد الوجود يعني حسب العرف وما اعتاده الناس في فهم هذه الاشياء قال وقد اجمعوا على عدم وجوب المكاتبه والاصطياد المكاتبه كما قلنا مكاتبه العبد الذي يريد ان يعتق نفسه كما مر بنا الايه فكاتبون ان علمتم فيهم خيرا وكذلك مساله الاصطياد هي على الاباحه وليست على الوجوب قال وظاهر كلامه ان الاستثناء في قوله الا ما دل الدليل هنا الاستثناء بشيء بيننا ان الدليل يدل ببعض القرائن على مساله الاستحباب او الوجوب ونص هنا بان القرائن تختلف الى نوعين ثمة قرينة متصلة وثمة قرينة منفصلة قال القرائن يعني نوعان القرائن التي تصرف الامر الى الوجوب او الى الامر القرينة التي تصرف الامر الى الاستحباب او الى الاباحة نوعان النوع الاول قال مثال القرينة المتصلة ان شئتم ان تكتبوا هذا المثال القرينة التي تصرف الأمر إلى الاستحباب أو إلى الإباحة نوعان القرينة أو القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة أو الاستحباب نوعان أولا القرينة المتصلة القرينة المتصلة يعني بالصيغة القرينة المتصلة بصيغة الأمر تكون متصلة بصيغة الأمر في نفس السياق في نفس النص القرينة المتصلة بصيغة الأمر مثالها قوله تعالى فالآن باشروهن فالآن باشروهن من سورة البقرة فالآن باشروهن جاءت بعد قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم القرآن يعلمنا الأدب يعلمنا الحياة فكرنا عن مصطلح الجماع والمباشرة بهذه المصطلحات باشرهم رفث إلى غير ذلك لم يسمى يعني علمنا الأدب يا ترى هذا الامر الوجوب هذا فالان بشر يعني يلزم السيف واحد البشر زوجته هذا للاباحه يعني في اول الامر كما تعلمون انه كان الصيام لما فرض رمضان اول الامر كان يمنع على الصحابه ان يباشروا زوجاتهن في الليل فواحد يصير نهار كامل حتى في الليل بعد يفطر لا يجوز شرعا ان يباشر زوجته امتحان الله عز وجل فبعض الصحابة صبر الكثير من الصحابة لكن بعض الصحابة ضعفوا فرف وباشر زوجته في الليل بعد الإفطار والكلام فرب سبحانه وتعالى نزل بعد ذلك النسخ نسخ هذا الأمر قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كان إنسان في اعتكاف لا يجوز له أن يقرب زوجته يتفرغ للعبادة. فوقع امتحان وابتلاء والأمر وبعد جاء الرخصة وجاءت الرحمة وجاء فضل رب سبحانه وتعالى فأباح للمسلمين أن يباشروا زوجاتهم في ليالي رمضان. الحمد لله بما أن رب سبحانه وتعالى أباح لهم الأكل والشرب فجاء بعد ذلك الإباحة للزوجات. فهذا الأمر لا يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب ولكن يفيد الإباحة. اللي عنده رغبة لا بأس الأمر مباح وتيسر الحمد لله. واضح؟ خلاف مثلا مسألة الزواج. الزواج قالوا تنتهي بالأحكام الشرعية خمسة محال أحيانا يكون واجبا إذا كان يشتد الفتنة وخاف على الدين واحد والعياذ بالله وعنده مال وعنده صحة فيجب عليه الزواج إذا كان وصل لدرجة الفتنة. وكذلك يصل درجة الاستحباب لعامة الناس ويأتي فيه هذا السياق حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الداءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أن يقلل الشهوة ويهذبها والحمد لله. فهذا الأمر من الاستحباب فيه حث فيه ترغيب والحمد لله. وثم قال الذي يكون حراما الزواج إذا كان فيه إضرار. مثال شنو؟ تصورت بعض الرجال تلقاه مش رجل والعياذ بالله هو علمي يعني ما هو قادر على المباشرة الزوجية ما هو أهل الوقوف بواجباته ويعمل هكذا متزوج. قال شنو مش حشم خلف العائلة بس كل خروج فيه وصلت للأربعين والخمسين ما تزوجتش فعملها جمال وعملها مظهر اجتماعي فهذا ليس يجوز شرعا. كيفاش يتزوج امرأة ويؤذيها خاصة إذا كان هي رغبة في النسل ورغبة في حقوقها وكذا فهذه يفتنها هو إذا تكون هي ما عندهاش علم يخبرها إذا كان رغبة لا بأس إذا كان رغبة مثيرة فمش حرج. ثم بعض النساء تقول لك ظل رجل وظل حياتك كما يقول مثلا لا بأس. أما إذا كان هي فتاة صغيرة وطالب بحقوقها فحرم عليه يؤذيها ويغشها يسمع لها ولا كلام. وكذلك يكون مكروه إذا كان مش يصرف قال على تعطرد عن عباده ما عنده مشاكل ولا يتزوج امرأة من صرف معين مثلنا أخلاقها قبيحة وتعتفته ثم والعياذ بالله إنسان يتزوج امرأة تعينه على طاعة الله ومرات امرأة تزيد تبعه عن طريق الله. فقال أهل العلم الزواج كتابه الأحكام الشرعية الخمسة واضح؟ وإن كان الغالب أنه قديم باستحبابه والحمد لله. إذا نظر رأينا القرينة المتصلة بصيغة الأمر تكون في نفس السياق وفي نفس النص. وأخيرا مثال على ذلك قوله تعالى فمن لم يشركه هو المفيد الإباحة. به النوع الثاني ومثال القرينة المنفصلة ومثال القرينة المنفصلة عن الصيغة يعني عن صيغة الأمر ومثال القرينة المنفصلة أو ثاني نوع القرينة المنفصلة عن صيغة الأمر. قلنا المثال الثاني للقرينة المنفصلة قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم في سورة البقرة كذلك نفس السورة وأشهدوا إذا تبايعتم. ثمة قرينة منفصلة. القرينة المنفصلة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القرينة المنفصلة التي تصرف هذا الوجوب وهذا الأمر الفارغ. القرينة المنفصلة التي تصرف هذا الأمر عن الوجوب هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. القرينة المنفصلة التي تصرف الوجوب تصرف الأمر عن الوجود تصرف الأمر عن الوجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حيث ثبت في صحيح السنة أنه باع شيئا ولم يشهد عليه، أنه باع شيئا ولم يشهد عليه، فعلم أن الأمر للندب، فعلم أن الأمر للندب في نفس هذا السياق مرنا مرة تحدثنا على مثال من كتاب الله عز وجل اللي يصرف الأمر هذايا من الوجوب إلى الندب، في نفس السياق الأمر هذايا شفناه نفس السياق الصيغة، شكون يذكر لي مثال أنه ثم سياق صيغة ذكرناها ظاهرها الوجوب هي صيغة أمر ولكنها تنصرف إلى الاستحباب فقط، لكن بقرينة متصلة في نفس الآية. أحسنت يا بطل. إذا تدينت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينت بنبي الله المسمى فاكتبوه، فعل أمر يفيد الوجوب ولا ظاهر يفيد الوجوب، فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه، وبعد شخص قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا، نحن بصفر كذا ولقيت الرجل ثقة وارتحت والحمد لله قلت لا بأس مش لازم نكتب الدين وثقوه نعمل كمبيالات وشي كذا ارتحت، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فلا ناس قطعوا الثقة إن شاء الله كنرجع وليتق عميني ترجع لفلوس. جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر للندب، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله خالف الجمهور وقال هذا للوجوب الآن في هذا العصر بما أنه رق الدين وضعف الإيمان والناس ما عادش تحترم الالتزامات والمعاهدات، فنحن يجب علينا في هذا العصر أن نكتب، وكما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، واضح وجاب أدلة وجاب عديد من يعني الاستدلالات والتفريجات والترجيحات أكد فيها الشيخ محمد بن عاشور رحمه الله أنه الآن لما نسمع الشخاف رب يلزم نكتب أي دليل نوثقه خاصة كده يكون يعني كمية كبيرة من المال، وهذا الحق صراحة حتى أصبحت معاملاتنا نحن عجيبة وغريبة، حتى أصبح المثل الشايع يقول لك إذا أردت أنك تخسر واحد أخ تعامل معه مليون تخسر مع عشرة سالفه فلوس مش عارف، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وين هذين المعاملة؟ فنحن مقصرين في المعاملات ناقصين، وكما قلنا نقيس نفس الشيء هذا على مسألة العقد الشرعي، قبل كانت الأمور بثيقة واحد يجي يخطب المرأة وأنا ما ثمنش إدارات ولا مصالح ولا وزارات وكذا، فيجي الأب يقول رضيت وقبلت إجابة قبول ويسميها مهر وزوج شهور حاضرين ويزد مرأة ويسرح ويمشي على روحه ولا تزوج على صلة الله ورسوله، الناس تقول معاش خبر تراها إن شاء الله السنة وتراها ملتزمة وملتزم ولكنه والعياذ بالله أعمال الشياطين لا علاقة لها بهذا المرأة، فيزد مرأة وبعد ما تحمل منه يخليها دور وين ما عاد اشتغل ريحته، وبعد ذلك تجيب الصغير شو عملوه فضيحة أمام الناس، مرأة متحجبة متنقبة وحبة الحرب بتمام الفجور والزنا، لأنه لم يقع إشهار ولم يقع عقد فراق ولم تقع مراسم تاع زواج، شو عقد شرعي؟ بالنسبة للعرف التونسي ما يعترفوش بالعقد الشرعي، والعرف محكم ولا كلام عنده قيمة فيعتبرها خطوبة فقط، ونحن عندنا في الفقه مستحب كتابة الصداق، يعني لم يعطيها الصداق مهر مكتوب ما تكون سماه كتابة الصداق، ولكن الآن أصبح واجب، أصبح كتابة الصداق واجب كما قال الشيخ طه بن عاشور في كتابة الدين، علاش؟ لأن الناس ما عادش خبر، إيجي يا أخوي اخترت بنتي مرحبا بيك نكتب عليك الصداق وبرا على روحها، ما عادش شهرة، خاف من السجن، خاف من العقوبة، خاف من شو اسمها هذيك اللي يعطوها للمرأة النفقة واللي مسلسل. أمريكا ما عندهمش حاجة تشدوا، فهو يخون ويخرع ويفر العين بالله، ف فعلينا ان نتق الله ونلتزم الان بالامر هذا. اي واحد اخطب فتاه يجي يقول لي عقد شرعي، اقول له لا، الان عقد الشرعي لا يكتمل الا بالتوثيق المدني. لا براسك عليك، قول لي طاغوت وكفر وكذا، هذا كلام امر اخر. انت قاعد تطبق في قانون الطاغوت بالسيف عليك، انت عندما تقف في اشاره المرور في الطريق تطبق في قانون الطاغوت. انت لما واحد يصدمك وياخذك بالسياره بتاعه تمشي التامينات وتعمل تامينات بالسيف عليك، تعرض في الطاغوت تمشي تطلع جوا السفر تطلع من مصالحك. الكلام هذا ما يحبوش في بال الكفر. ربي يفرج على الامر وان شاء الله تقيم دوله الاسلام وان شاء الله تطبق الشريعه. اما كنت انت في مجتمع عليك ان تلتزم بقوانينه ولو كنت لا تعتقدها ولا ترضاها، هذا عرف، هذا نظام. لما عشت في مجتمع انت تمشي لامريكا وتذهب تعيش في اوروبا، فانت تلتزم بالقانون الامريكي والفرنسي. يجب عليك ان تلتزم، ما تلتزمش على نفسك وتهلك وتتعاقب، وهذا شرع لا يجوز. نحن ندخل هذه القوانين اللي فيها مصلحه ومفسده. فالآن الحمد لله توثيق العقود مع الزوج فيها مصلحة غالبة والحمد لله، تضمن حقوق المرأة المسكينة. كيفاش يخليها حامل؟ لأن عندنا حوالي 700 حالة إجهاض في سفلى خواتم المرقبات والمنحاشبات فظايع. تصور بنتك هيك سراج ترضى حتحط مع عاد يتزوجها، فظايع وإجرام والعياذ بالله. قال عقد شرعي؟ لا، ما عاد الشرعي ما يكتب إلا بالتوثيق، وثق على رأس وعين. عقد شرعي مكتوب، لا يجوز لك ان تختاري بها ولا ان تلمسها ولا ان تسافر معها، فهي امراه اجنبيه عليك، تستعمل معها الحقوق الشرعيه وما تخطبها الا بحقوق المحرم وما تخرج معها الا بشروط معينه. اعمل عقد مدني وثقه مرحبا في محل حرج. فشوف فالاحكام تتبدل حسب العرف وحسب المعطيات وحسب التطورات. فالان الناس كما قال الشيخ طه بن عاشور يجب توثيق الدين، كتابة الدين واجبة. ها؟ رغم أنه جمهور العلماء قالوا في الاستحباب، لأن الناس ما عادش فيها راضي، ما عادش فيها أمان، وكثر الفسوق والعصيان والعياذ بالله، فلا بأس أنه يتغير الحكم نظرا لتغير البيئات والظروف. إذا رأينا مثال، رأينا مثال القرية المنفصلة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد. فالإشهاد على البيع ليس على الوجوب إنما هو على الاستحباب فقط. واضح؟ نأتي إلى فصل دلالات الأمر. دلالات الأمر إن شئت بالإفراد أو بالجمع دلالة الأمر أو دلالة الأمر لا بأس. رحمكم الله. تدل صيغة الأمر، تدل صيغة الأمر، تدل صيغة الأمر في خطاب الله تعالى، في خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، تدل صيغة الأمر في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم مجردة من القرائن، مجردة من القرائن على حقيقة واحدة، أي تدل على حقيقة واحدة هي الوجوب، تدل على حقيقة واحدة هي الوجوب. وهذا مذهب عامة الفقهاء، هذا مذهب عامة الفقهاء أي الجمهور الأغلبية الساحقة. كالأئمة الأربعة، كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله. ومن ومن النافلة على دلالة الوجوب، ومن الأمثلة على دلالة الوجوب قوله تعالى: وما كان لمؤمنا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صوت الأحزاب. ونفس الآية سبحان الله فيها: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الطاعة تجلب الفوز والربح والفلاح، بينما المعصية لا تجلب الخسران وتجلب الهلاك وتجلب الهزيمة والعياذ بالله. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية ويستمد منها حكم الوجوب ردا على من خالفه وقال لا الامر هو الاستحباب والندب وكذا. قال القرطبي، تعرفون الامام القرطبي عنده تفسير في 20 او حاليا طبع بعض 10 مجلدات وبعض 20، هو كتاب جميل جدا. والعجيب انك لما تقرا تفسير القرطبي تفهمه بسهوله، وعندما تقرا تفسير شيخنا وامام الطاهر بن عاشور تجده في غايه العسر. سبحان الله، الرجل يعني بيننا وبينه حوالي 600 سنة أو 700 سنة، لكن اللهجة بتاعه واضحة سلسة سهلة. وأهل قرطبة وأهل الأندلس اللغة بتاعهم سهلة والعربية بتاعهم ميسرة، بينما تقرأ كتاب التحليل والتنوير ما شاء الله شديد وأصعب، يلزم واحد على مستوى عالي باش يفهمه. فهذا القرطبي تستطيع تشتريه. شنو الفوائد بتاعه؟ فوائد جملة. الفائدة الأولى تستفيد من القراءات، لما يفسر الآية يأتيك بوجود قراءات، يجي لك بعض القراءات الأخرى والرواية اللي مخالفة مثلا لرواية نافع، يعني قراءة قانون اللي هو يشرح لها أو ورش. ثاني حاجة يجيب لك الفوائد اللغوية والبلاغية ويناقش مسألة اللسان واللغة واللهجات وكذا وكذا. فائدة ثانية، فائدة ثالثة يجيب لك قواعد أصولية، قواعد فقهية، فيتكلم عن الأصول والفقه والترجيح وكذا كذا والأحكام. ثم فائدة أخرى يأتيك بتفسير الآية، يفسر الآية الحمد لله ويعطيك معنى الآية بكل وضوح. ثم يأتي بالأحاديث النبوية والآثار كذلك من الصحابة والسلف الصالح وأقوال العلماء والأئمة، وأحيانا يأتي ببعض القصص، ولكن يركز تركيز كبير على الأحكام. فمثلا قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يقول المسألة هذه فيها 10 مسائل، الآية هذه خرج منها 10 أحكام، الأولى الثانية الثالثة كذا كذا مثال، وكل نقطة يعطيك فيها ما شاء الله من الفقه ومن الاستنباط ومن القواعد ومن التخريج. من أكبر من كبار علماء المالكية وهو رجل متحرر، ما هو متعصب المذهب وخالف الإمام مالك في كثير من المواطن، وهو مع الدليل حيثما مال يميل والحمد لله، من كبار علماء المالكيين المتحررين، وياتي باقوال العلماء الاخرين ويناقش ويرجح ما هو يرجح ما قوي دليله. ففيه انصاف لكتاب جميل جدا تستفيد منه والحمد لله، وموجود محقق الان في مجلدات وخرج حديث وعليه تعليقات جيده والحمد لله. هذا تفسير القرطبي، انصح طلبه العلم بان يستفيدوا منه، خاصه الانسان يحب يتكون في الاحكام وفي الفقه فعليه بهذا التفسير. قال القرطبي: وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور، وهذا أدل دليل يعني أقوى وأرجح دليل، وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور. جمهور العلماء تعلمون جمهور المنزل ولا رأس ما ذهب إليه الجمهور من أن صيغة افعل، من أن صيغة افعل للوجوب في أصل وضعها، من أن صيغة افعل للوجوب يعني تفيد في أصل وضعها، في أصل وضعها، أصل بنيتها، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف، نفى خيارة المكلف، الخيرة نفى خيارة المكلف عند سماع أمره، عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نفى خيارة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت، ثم أطلق على من بقيت له خيارة، ثم أطلق على من بقيت له خيارة عند صدور الأمر، عند صدور الأمر اسم المعصية، عند صدور الأمر اسم المعصية، اسم المعصية، ثم علق على المعصية، ثم علق على المعصية لذلك الضلالة، ثم علق على المعصية لذلك الضلالة، فلزم حمل الأمر على الوجوب، فلزم حمل الأمر على الوجوب انتهى كلام القرطبي. يعني قال هذا أعظم دليل على أنه ما ذهب إليه الجمهور العلماء أنه كثيرة تفعل الأمر حمل الوجوب. قال لأن الله سبحانه وتعالى نفى خيارة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله، أي لم يترك له مجال الاختيار، نفى عنه الاختيار عندما عند مجيء الأمر، ما عندوش حتى مهرة، ما عنده حتى مجيء الشيء ليجتهد أو يتحرر من هذه المسألة، فعند نزول الأمر لم يترك له مجال الخيار، ثم علق على المعصية بذلك، رتب على معصية الأمر عقوبة، فلزم وشيء العقوبة الضلال. ماذا قال؟ قال ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعني من يعصي الأمر اللي ابتدى به حرفا، ومن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى له ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من عمله. في هذه الآية يستنبطونها العلماء دلالة الأمر الذي يفيد الوجوب كما ذهب إليه جمهور العلماء. مثال آخر كذلك على دلالة أنه الأمر يفيد دلالة الوجوب، قوله تعالى ثانيا، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين، فليحذر مجزوم معروف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور. اضطراد، اضطراد يعني تكرار، وتذكر هذه المسألة ومنطردة موجودة بالكثرة في كتاب الله، اضطراد إطلاق اسم المعصية. اضطراد بعد الهمزة طاء وراء وألف ودال، اضطراد إطلاق اسم المعصية على ترك الأمر. اضطراد إطلاق اسم المعصية على ترك الأمر في نصوص الوحي موجودة بالكثرة، يعني في نصوص الوحي، منها قوله تعالى عن الملائكة، منها قوله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم، فترك الأمر المعصي، لا يعصون الله ما أمرهم، معروف البقية يفعلون ما يأمرون، سورة التحريم. مثال من السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ مربي عنه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه، أو رواه الشيخان البخاري ومسلم، هو في الصحيحين الحديث متفق عليه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليقا يعني على الحديث، مش مبين وصلت الدلاله بتاع الامر انه تفيد الوجوب. قال فترك الامر، فترك صلى الله عليه وسلم الامر بالسواك، ترك الامر بالسواك خشيه المشقه، خشيه المشقه يعني رفعا للحرج على الامه حتى لا يحرجها يكلفها ما لا تطيق، خشيه المشقه مما دل، مما دل على أن الأمر للوجوب. مما دل على أن الأمر للوجوب، لأنه لو كان الاستحباب أراه كان أمر هين، حتى المستحب مش مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فبين أن الأمر فيه مشقة، فيه كلفة كبيرة، فهو فيه الوجوب يعني فيه التزام ثقيل، ليس كالندل والاستحباب. فقرة أخرى إن شئتم، القرائن الصارفة عن الوجوب، القرائن الصارفة عن الوجوب، فما القرائن تصرف عن الوجوب إلى الاستحباب أحيانا. القرائن الصارفة عن الوجوب، لو قلنا فما قرائن موجودة في صيغة النص متصلة بالنص، ثم قرائن موجودة خارج النص، واضح؟ ثم قرائن تفهم بصريح دلالة النص في الكتاب ولا السنة، تدل على أنه ما هو شيء واجب. ذكرنا مثال عن ذلك، آية الدين، مكاتبة إلى غير ذلك، باشرهن بعد الصيام، وما أحيانا تكون ثم دلالات اللي هي خارج النص، تأتي بسبب عموميات بمقاصد الشريعة أو بسبب العرف أو بسبب دلالة أخرى بعيدة. فهذا هو وظيفة المجتهد بالعالم الذي يستنبط من الآية الحكم إما يفيد الوجوب أو يستحب غير ذلك. مش تعرف أن الخلاف ضروري، كل واحد المدارك بتاعه كل واحد مستواه وعلمه. مثال على ذلك مثال هذه الصواب قوله تعالى آية كريمة نقرأها ونلتزم بها يوميا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرئ الهمزة على الألف مقصورة مثل الياء في آخرها همزة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سورة الأعراف. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مش ناخذ جزء نصوص وبين كيفاش انه هذه الصيغه تلغي صيغه الوجوب في نص اخر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنه: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. كيف نوفق بين هذا النص الذي يوجب الانصات لسماع كتاب الله وكلام الله وبين الحديث الاخر الذي يقول لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب؟ ان الامر نكتب تعليقا للجمله ان الامر بالانصات إن الأمر بالإنصات لسماع القرآن في الصلاة إن الأمر بالإنصات لسماع القرآن في الصلاة هو للوجوب هو للوجوب ولذلك أسقط وجوب قراءة الفاتحة ولذلك أسقط وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام عند جمهور العلماء. أسقط وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام عند جمهور العلماء. كما تعلمون بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح واضح. الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة في الصلاة هي واجبة. وهي فريضة عن كثير من أهل العلم. ولكن ثمة واجب آخر. تزاحم واجبان في الصلاة. وقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية نزلت في الصلاة. هذه بإجماع أهل العلم، وذكر هذا الإجماع من عبد البر رحمه الله، أبو عمر بن عبد البر صاحب التمييز الإمام المالك المعروف الحافظ. فهذه الآية نزلت في الصلاة. بعض الناس مرات يسألون أو بعض الإخوة يشتغلوا في بعض الدكاكين وبعض الإدارات يقولوا توا لا بأس أن نشغل المسمع يعني المسجل لنسمع القرآن ولا تقول انا مرات نبدا اقوم البيت وندبر في شؤون البيت والانسان يشتغل في الدكان بتاعه مرات ما يسمعش او ما ينصتش ولا ما يركزش على سماع تلاوه القران. فهل يجوز له ان يفتح التلفاز او المذياع يقرا القران؟ يقول هل انا اثم ولا مرات تقول هل انا اثم عندما لم انصت ولم اركز على سماع التلاوه؟ نقول لا، لا باس ان نفتح المذياع ونسمع اذاعه الزيتون اذا فيها قران ونسمع التلفاز اذا فيه قران لا باس، هذه خير بركه. ولا يهم الانسان عندما يغفل قليلا عن سماع القران لا باس. لماذا؟ لان هذه الايه ما نزلتش في عامه الناس، نزلت في الصلاه. الله جل في علاه يخاطب المصلين، يقول وإذا قرأ القرآن يا معشر المصلين وأنتم وراء الإمام فاستمعوا للإمام وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا معناه، فنزلت في الصلاة بإجماع أهل العلم. واضح؟ طيب أنا حكم الوجوب لما أكون في صلاة جهرية والإمام يقرأ الجاع يجب علي أن أستمع القرآن، وعندنا الصيغة يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كيف يوفق؟ مش كيف أستطيع أن نقرأ القرآن أنا أقرأ الفاتحة ويقرأ يقرأ بعض الاثنين؟ هذا أمر مش معقول. لا أنا أستفيد نفهم روحي ولا نفهم كلامه هو، فالقراءة عبارة عن فيشي حتى منفعة. واضح؟ فالإنسان هنا يشوف أنه من أكثر الوجوب، فنراه أنه حكم الوجوب الأمر هو على أصل دلالته في الآية اللي هو نص في كتاب الله عز وجل وعروف ما فيهوش حتى شك، والدلالة بتاعه واضح. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيننا أن الآية دي في الصلاة، عندهم بعض الصحابة كانوا يقرأوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي منازع القرآن، ما لي منازع القرآن، شكون يقرأ ورائي؟ كانوا يصلي ثم شكون يقرأ ورائه بسبب جهلي. فلما نزل قوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون حسم الامر، والصحابه امتنعوا وتركوا واقلعوا عن تلاوه القران في الصلاه الجهريه وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد حتى حد يجرب يشغل القران. في نهي خطر واضح، الامر اللي عندهم شوف هو انه يفيد العكس، يفيد النهي عن فعل الشيء ذلك. فالصحابه تركوا تلاوه الصلاه الجهريه وراء النبي صلى الله عليه وسلم، منها كذلك الفاتحه، الا بعض العلماء قال سكتات. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثلاثة سكتات، يسكت بعد ما كبر تكبيرة الإحرام، وكذلك عندما يتم الفاتحة يسكت، وكذلك عندما يكمل السورة كذلك. فقالوا فيها السكتات هذه يستطيع الإنسان يقرأ الفاتحة، ولكن إذا ما سكتش لما مش نعمل سكت ونقول وقول وسكت شوي بارك فيك استنانا حتى نقرأ الفاتحة لا يكونش مطالب، فيسقط عنك قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام. عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم والزيادة بتاعه في ابن ماجه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، تأكيد الآية هذه وإذا قرأ فأنصتوا. واضح؟ أقصد بها القراءة الجهرية مشبع السر في السر الداعية يقرأ ما نسمع شيء، لكن أقصد بها صلاة الجهرية، وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد الحديث. واضح؟ فهذا الوجوب الأصلي الثابت في كتاب الله عز وجل في نهي المسلمين والمصلين وراء إمامهم أن يجهروا أو أن يقرأوا شيئا من القرآن إذا كان الإمام يقرأ، فهذه تبين أرجحية السكوت والإنصات والاستماع على ماذا؟ على قراءة الفاتحة، فيسقط وجوب الفاتحة. والفاتحة هي أقل ركنية من الركوع والسجود. شنو الدليل عليها؟ شكون يجيب الدليل آخر قرينة؟ تفضل. أحسن المسبوق إذا أدرك الإمام وهو ركع، ترى نجي نلقى الناس راكعين نقول لا الركعة هذه ما عندهاش حتى قيمة عندي يعني مش معتبرة. عليه يا وليدي قال ما قريتش الفاتحة يا ولدي يركع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان كي يلقى الإمام ركعة يدرك معها ركعة، وقال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال لا أنا الفاتحة عندي فرض ويش ما نقريتش الصلاة وركعة ما نلغط، فهذا غلط وهذا جهل. فيكبر المسبوق ويقول الله اكبر ويدرك معها الركعه وتنعقد ركعه كامله والحمد لله ولو ما قراش الفاتحه، فيدل على ان الفاتحه هي اقل ركنيه من تكبيره الاحرام ومن الركوع والسجود، فيها درجات اركان من الكلام. اذا شوف هنا كيفاش تتزاحم الفرائض فواحد يلغي الثاني. هذه القرائن على ثبات الوجوب في امر وتخلفه في امر اخر. مثال ثاني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. انتهى الحديث. قال في هذا أمر مصروف على الوجوب إلى الندب، فهذا أمر مصروف على الوجوب إلى الندب في قول جمهور العلماء ضمن باستثناء ابن حزم رحمه الله الظاهر. شكون يقول لنا علاش مصروف للندم؟ مصروف عن الوجوب. جواب صريح الامر، كيفاش يقول لي مصروف؟ اذا دخل احدكم المسجد فليركع. لا خلينا من القرائن الخارجيه او اللي داخل في السياق، نحب نجيب قاعده عامه كبرى اخرى اللي هي تبين ان الامر هذا مش الوجوب. اي ممكن، اما هو في الاطلاق بغض النظر على الصلوات والاسباب وبعض العصر وبعض الفجر، لا نحب هو الاطلاق. كيفاش نحن نحكي بس السنه مش فاهم؟ شنو الدليل عليها؟ تفضل. يعني قامت الصلاة تسقط عنك، هذا استثناء، لكن فما قاعدة أخرى شوية من هذا الاسم. يعني المفروض كان خمس صلوات، أحسن، هذه هي القاعدة، أنه رب العالمين فرض عليك خمس صلوات في يوم والليل. فرض بصريح نص النبي صلى الله عليه وسلم. فما فرضش علينا لا تحل مسجد ولا صلاة كذا، هذه كلها نوافل، ولا صلاة الضحى ولا واضح. فثم فرائض عام اجمعت الامه بان الفرض كان خمس صلوات اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. قام من جيب الفرض اخذت، واضح. فالاجماع هذا عنده قيمه يبين ان الفرائض هي خمس صلوات، فتحيه المسجد هي سنه رغم ان الدلاله بتاعها تفيد الوجود، لكن مصروفه بقاعده عامه اللي هي نكتبها. فهذا امر مصروف عن الوجود الى الندبين لقول جمهور العلماء. والقرينة الصالحة ما اكتبناش من دونها، فهذا أمر نعتذر، فهذا أمر مصروف عن الوجوب إلى الندب، فهذا أمر مصروف عن الوجوب إلى الندب في قول جمهور العلماء. والقرينة الصالحة، والقرينة الصالحة هو عن الوجوب، والقرينة الصارفة له عن الوجوب هي ما تواترت به النصوص، هي ما تواترت به النصوص وأجمعت عليه الأمة، ما تواترت به النصوص وأجمعت عليه الأمة من كون الصلوات المفروضات، من كون الصلوات المفروضات، من كون الصلوات المفروضات خمسا في اليوم والليلة، خمسا في اليوم والليلة. ومن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدي جميع ما يزيد، من عدي جميع ما يزيده المسلم عليها، من عدي جميع ما يزيده المسلم عليه، يعني على الفرائض تطوعا، من عدي جميع ما يزيده المسلم عليها تطوعا. وقد ثبت في الصحيح من حديث طلحة ابن عبيد الله، من حديث طلحة ابن عبيد الله قال، من حديث طلحة ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، من أهل نجد يعني من الصحراء من الأعراب، ثائر الرأس، ثائر الرأس، شعر مشبشب، يسمع دوي صوته، يسمع دوي صوته، يسمع دويل صوته ولا يفقه ما يقول ولا يفقه أي لا يفقه كلامه يعدل كما يجمل كما يقول نحن ولا يفقه كلامه ولا يفقه ما يقول عفوا حتى دنا حتى دنا يعني اقترب حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال يعني العربي فقال هل علي غيرها قال لا واضح يعني ليس عليك كلمة عليك تفيد الوجود هل علي غيرها قال لا مش مفروض عليك كم خمس صلوات إلا أن تتطوع كان شنتي تحب تزيد في الثواب تتنفذ إلا أن تتطوع انتهى الحديث سنرى بقية المسائل إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى قبل أن ندخل في قسم الفقه إن شاء الله جاءت بعض الأسئلة وقالت السائلة أنا يا شيخ عاقدة معنا أنا في مثل بس يقول لك عاقدة ولا عاقدة يعني زعلان ولا غششة نخاف ولا تعملنا تقصد عاقل يعني عامل عاقل ان شاء الله مش مفهوم العرف في كلمه عاقل هنا العاقل عاقله وملتزمه حدودي ولله الحمد علاقتنا علاقه خطيبين لا تجاوزات فيها وهذا من باب المبدا والاصل ولا تزل وازره وزر اخرى والله يعطيكم الصحه ان شاء الله هما حالة نادرة أن الزوز عاقدين وهم عاقلين يعني هذه حالة نادرة لأنه عامة الناس اللي يحبوا يعملوا العقد يحبوا ياخذوا فوريتهم حتى أنا جاي واحد بكل وضاحة مرة قال يا شيخ بصراحة راني نحب الموسى والله لا حياة في العلم ولا حرج في الدين جاء قال يا راني نحب نقبلها قلت والله عيبني بسم الله على منك وانت تعرف ان يعني الانسان يعني نفسه ضعيف قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا رب سبحانه وتعالى ما قالش ولا تزن قال ولا تقرب الزنا لانه هالغريزه غريزه النوع الجنس هي فرتان اقوى الغرائز على الانسان فالانسان عليه ان جهل نفسه ولذلك الدين بتاعنا اقطع ومنع كل الضرائع والسبل والوسائل التي تؤدي الى مثل هذه المصيبه فعلى سبيل الجهل نفسه رحمته بالله انهى ومنع ديننا النظر بشهوه قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقال تعالى وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وزادهم حاجه وليبتين زينتهن الى ما ظهر منها وانهى عن النظر وقال النبي عليه الصلاه والسلام لما سأله جرير بن عبد الله النجدي كما في صحيح مسلم عن نظر الحجبة قال اصرف نظرك اصرف بصرك وقال سيدنا علي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة والحديث الآخر رواه الإمام أحمد وهو يحسن من طرقه على ضعفه قال في النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى النظرة يعني بشهوة السهم من سهام إبليس مسمومة من تركها لخوف الله أبدله الله إيمانا يشبه حلاوته في قلبه هذه كل نهي على النظر الحرام علاش؟ لأنه رب سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وبرأنا وصورنا وهو يعلم الضعف بتاعنا، فيوجه فينا توجيه يعني الرحمة والحنان وهو الحنان المنان. فرب سبحانه وتعالى ما يحبناش يسقط بالتهلكة، فيصرف فينا عن الحرام ويرأف فينا وهو الرؤوف الرحيم. فلما تنظر تتعب تتورط ويضعف إيمانك وتتزلزل وتسقط في المعصية. انها كذلك عن الاختلاط المشبوه المحرم والخلوات اللي فيها اثاره للفتنه. حتى انه في الحديث يقول ما خلا رجل من امراه الا كان الشيطان ثالثهما. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لا يخلون احدكم بانثى ولو كان يعلمها القران. ولو كان يعلمها القران بيخدمش مال. واسمعنا مره واحد يحكي عليه يقرر القران والاخت تمشي تقرا عنده تعرض عليه. واذا ليه تعب ماذا حمل امه ولو متزوج بأولاده شيخ يحفظ القرآن وكذا وقع في الحرام مع فتاة صغيرة بسبب الاستهتار والتساهل. كيف قصتك اللي في الصومعة الراهبة اللي غلط في روحه وغرق الشيطان وكذا وغلب الغرور وخلى زبدة حلاقها وبعد قتلها كما تعرف القصة في رياض الصالحين. فالإنسان ما يلعبش ما يتساهلش. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ما تكلمش على روحك الكل ضعاف الكل تعبين الا ما رحم ربي. فواحد يلزم التمثيل. فواحد باش يعمل عقد شرعي باش يتساهل في الامور مش يتساهل معروف من النظر الى اللمس الى كذا حط يجي الفاس في الراس. بعد ذلك حمل جايك معه واحد البيت يا شيخ راني في ازمه راني في مصيبه لا باس اخي شوفي قال لي راني مرحم هي الحمد لله لا قال لي راني مازلت ما عرستش ما عملتش اشعار ولا خدمه كيفاش تحمل خلال العرس؟ قال لي عملت عليها عقد شرعي غيرها في الشهر الثالث. اعوذ بالله كيفاش تجي وين العرس؟ وين العرس؟ راس نعام بزاف. كيفاش في الشغل هذه بعد شهر في العرس ولا شهرين وليت اربع بنت تجيب ما شاء الله سريعا هكذا في العام مرتين. لو يعيد قلت له اتق الله. قال لي لا مش مفتح الجميل. الله اكبر. قلت له كيفاش؟ ما يجوز شرعا. هو في الاسبوع الرابع وشفناه عند الاطباء في الاسبوع الرابع قلب يدق طق طق طق في الاسبوع الرابع ما كانش اشهر. فما ظن كان معاد يوصل اكثر من هذا معروف اربع شهور 120 يوم لا يجوز اسقاطه. فولينا نسقطه في الاجنده نحن اهل السنه واهل الدين نرتكب في الجرائم واذا الموجوده سئلت به الذنب قتلت. فهذه غير الجرائم قلت له اسمع اتق الله لا يجوز شرعا باش تسقط في الجميل طيح دار طيح عباره طيح شركه ما صغرت لك مش حرام. قلت له الان مش تزوج كما جيت على الاقل الطفل يجي اسبوعي مش مشكل. قول ولا يا ما شاء الله عليه. تزوج الان وادخل بها كما جيت واعمل وليمه كما جيت. تقول له راجل مزروب وعنده ظروف وجيب اي حصوره وحرام عليك تطيح الصغير. علاش ايش وصلنا هذا؟ تسبب العقد الشرعي. والله شو هنا وصلت العقد الشرعي. والله لو يجيبوا لكم بعض الاخوه والاخوات المحامين المحاميات يجوا يجيبوا لكم يعني ملفات مسوده. لو يجيبوا لكم بعض الاطباء اللي يقصدهم متحجبات ومنقبات واخوه السنه يطيحوا في الاجنه كل اسبوع جرائم راه قاعدين الناس في الاجرام ولاد يعيد والله حرام. قال شنو معاد الشرعي؟ ما عادش يا اما ثم توثيق العقد الشرعي ولا ما عادش. الاخ الكريم الفضل يقول ربي يبارك فيه انت هيك متربي الناس وليت احبك زاد ما شاء الله يخاف ربي وما ثم ناس يضعفوا سبحان الله. هو شرعا لا يجوز له راه مش باش نحرم ما حله الله. اذا كان تم العقد يجوز له ان يبني بها. لكن عندنا في العرف بتاعنا الدروس يعمل اشهار ويعمل اعلان ويوثق يعني كتابة الصداق وقت تقول لي زوجته. اما كيف يقول عقد شرعي يعني نحن عايشين بالصحراء. صحيح انا جدتي كانت وبابا كان من غير صداق ما مزوج الله يرحمه كانوا بعد ما ثماش بالكلمه يقول لك اقرا فاخر وكان من البدع معروف. الان الحمد لله تعقدت الامور وتشاركت على الخطه الاجتماعيه ونحن حفاظا على حقوق المرأة وحقوق الاطفال مش يجيو من هذه المرأة. فيجب توثيق الصداق وكتابه الصداق اصبح من مصالح المرسله اللازمه والضروريه حمايه لحقوق المرأة المسكينه. فلما تعمل صديق اخته ما عادش يلعب وما عادش يهرب ما عادش يعمل شيء الحمد لله. يا شيخ تحت امتلاء ولا شنو سحر وتصفيح والادريش وكذا يقدم الزواج باهي ست التصفيح هذه عادة خبيثة، عادة شركية، عادة خبيثة، عادة إجرامية شيطانية. بعض الجهل، معظم الناس جهال، تجي المرأة تمشي لواحد عراف ساحر مجرم كافر، قلها صفح البنية بتاعك، ولا تجيها مرأة عرافة. عملية التصفيح عملية كلها سحر وشعوذة، يجيوا لركبة البنت أو في مكان معين ويشلطوها، يعني عملية يعني هكذا بالحجامة إن شئتم، ويخرجوا الدم، وبعد يجيبوا قطعة من الخبز والشنوة ويعملوها بالدم هذاك. كل بلاد عرف حسين، وبعد يأكلوها بتسميات وقراص معينة تكلها البنت، باش المرأة ما عادش يعني تفقد عضليتها وبكرتها وتولي محفوظة ومصانة، يسموها التصبيح. لو تشوفوا الطقوس بتاع العملية هي استعانة بالشيطان وعملية سحر بأدنى معنى الكلمة. والكثير من الناس وقبلنا وعم قلت لهم حالة كانوا حاصين على أعراض بنات وكانوا يصفحون، نقول هذا العملية عملية شيطانية، عملية خبيثة، محرم شرعا لا تجوز. ولكن الأخت قالت مقدمة بعض البنات المصفحين ويخافوا وما يقولوش لزوجها، نقول لا لا أمشي إن شاء الله. قالت ليش المرأة مصفحة وكلام فارغ؟ هي قلنا خرافات، مجد عليك هي تتصفح، يثمن اللي صفحها 10 مرات المسكينة تفقد بكرتها وعضليتها هكاك، ما مسها حد تسقط ولا طلعت على الدراجة ولا وخطها كذا، وإذا بها مسكينة تقالها كذا تفقد بكرتها. فهذا كله كلام فارغ. عمره ما كان الشيطان يحفظ الإنسان في عرضه، بالعكس الشيطان يحب يخرب بنات المسلمين وأطفال المسلمين، معروف. ولذلك عندما تمشي العراف ايش يقول لك؟ ايش تعرف اللي هو عراف كافر ومجرم وساحر؟ يقول لك اسمك واسم امك. لماذا؟ لأن الشيطان يعتبر ان احنا كنا نقطاع بلا زنا، هذا هو، ما يعترفش بالابوه تاع الساحر والشيطان، يقول لك اسمك واسم امك. بينما النبي صلى الله عليه وسلم عكس هذا، قال احسنوا اسماءكم واسماء ابنائكم فانكم تدعون يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم. يوم القيامه عندكم فلان ابن فلان بسموك. الانسان الحقيقي اللي هو ابوه واللي هو اصله نظيف الحمد لله يعيدون باسلوبه، لا ينسب الى امه الا ابن الزنا والعياذ بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، هذه عادات خبيثه. فنقول لها امشي في عند الاخت، لا تحكي لظلمك ولا تكلميه الا بس، توكل على ربي وعوذي نفسك ان شاء الله بالمعوذتين، وارقي نفسك ونفع نفسك. وقدش من طفله فتاه محاضره مصفحه ورجليه والحمد لله لا باس، وربي كرمها وانجبت الاطفال ولبس عليها. يقول لي مش تتوقع حصة الفقه، مش تقول لي حصة فتاة، طب ما نقرا شوية فقه يا جماعة. في بعض المساجد يضعون القرآن في الماء، جائز أم لا؟ أقصد القرآن في الصومعة يعني يتقرأ. والله أنا نسكت، أنا حتى في الجامعة بتاعي مرات يعملها ما نحبش أتكلم، يعني بخاف كان مش نقول ممنوع، بصير مش نمنع كلام ربي يسمع في الجو، والناس محتاجين تسمع كلام ربي. كان مش نقول حطوا مش تبتدع بدعزة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتجيب ما اسكت. فانا اتحرج بصراحه، لو اقول لهم اعملوا ولا ما تعملوش، مره يعملوا مره ما يعملوش، انا سكتي وربي يهدينا فيه. اما هي من المحدثات، لكن بيني وبينك سيدنا سبحان الله رب العالمين مليانه بالشواطئ، مولانا بكل صاحب الدين مليانه بالفسوق والعصيان. على الاقل كي تقرا القران الحمد لله بيهربوا الشياطين وطهروها وطهر الملائكه، مرات واحد يبدا فاسق ماشي في الشارع ويسمع ايه قرانيه. طب نقرا القصه بتاع فلان المعيار كيف مشى تاب نهار جاء مشي مشي يلتقي بجريمه الزنا ومشي، كان قطع طريق كان مجرم والعياذ بالله وفاسق كذا وكذا، جاء مش يسقط على دار مش يلتقي بفاحشه من النوم ويسمع في ايه يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فارتدع وبعد قال لا لا هذا لا يعنيني. زاد صاعد في السور شيء يسرق شيء يعتدي يسمع المقري عود الآية تراجع قليلا. بعد الشيطان زاد دفعه نفس تخرب سوء دفعته زاد واصل مش يقتحم البيت، فزاد المقري عود الآية وقرأها بكل ترتيب. فالرجل قال هذا خطاب لك يا فضيل، متى الى متى وانت هكذا تعصيها عز وجل؟ لقد ان لك ان تتوب. ثم صاح وبكى وقال لقد ان يا ربي للفضيل ان يتوب وان يخشع قلبه. ومشى اغتسل وانخرج بس بينما كان مش يمشي يشرب الخمر مش يسلم، واصبح امام الائمه يضرب به مثلا في الورع والصلاح والدين الفضيل بن عياض رحمه الله. فالقرآن ما شاء الله سبحان الله في النبي صلى الله عليه وسلم شنو مهمته؟ جاي يقرأ القرآن، قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، ايش يعمل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والله مرات اسمع واحد شيخ يفتتح المحاضرة بقراءة كتلاوة عطرة من كتاب الله عز وجل، تخشع القلوب وتبكي الناس، وأحسن الخطبة اللي مش يقرأها لنا 100,000 مرة. فالحمد لله، فكلام الله عز وجل فيه الموعظة النافعة وفيه الشفاء والدواء لكافة القلوب. فنحن لا بأس نحن نسمع القرآن، بعض مين يقولون تقرأ في تونس الكل في كل مكان، فأنا أسكت لا أقول لهذا حرام ولا حلال، خلي كان حطه حط ربي الكريم، كان ما حطوش الأمر واسع واضح. فبعض مين ما تدخلش مسألة أسكت خير ما فيه رضا وكرم. والله أعلم. قال السائل هذا يكون كذا رجل طبعا لحيتي كثة ولست متأكدا من وصول الماء إلى جلد جلد الوجه أثناء الغسل، أتمنى ما وصلناهاش نحن محالة لكن معروف ما مطالب يعني الماء يوصل الجلد عن القاعدة تقرأها في العاشر أنه إذا كان الجلد ظهر إذا كان الجلد ظهر الحرب تاعك ظهر اللحية يلزمك توصل الماء. أما إذا كان الجلد ما يظهرش اللحية كثة شوي إذا فاتت هي نصف سنتي كل عشرة الحمد لله، فمش لازم توصل الماء للجلد. لما تزيد لحية خفيفة شعرات على بعضها فالماء الجلد يظهر، إذا يلزمه يدلك ويغسل حتى الماء يوصل. أما إذا كان عنده لحية لا بأس يغسل من فوق فقط. فمتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ حفنة يأخذ كف من الماء ويضعه تحت لحيته أو تحت حنكه تحت فمه يقول هكذا أمرني ربي. هو ذهب بعض العلماء إلى وجوب يعني، ولكن ثم خالف قبل الحديث إذا طعنوا فيه ثم شكون قال لا هذا الاستحباب فقط. المفيد جمهور العلماء على أنه ما هو مطالب الإنسان بغسل الجلد إذا كان اللحية كثة، واضح؟ أما إذا كانت خفيفة حتى ورمنا الجلد بغض فيغسل الجلد. ماذا نفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قال نعم. قال لا تفعل ذلك إلا بفاتحة الكتاب. أي حديث معروف لكن السيدة هذه نسبوها إلى أبي هريرة. واضح؟ فقشهم طعم في الحديث الليل وفقشهم قال هذه الزيادة مدرجة مدرجة بعض الصحابة المفيد فيها كلام. الحديث هذا أردوا العلماء وأتكلموا فيه كثيرا في هذه المسألة، تعود كتب الخلاف وبسطوا هذه المسألة حلقوا فيها. واضح؟ قال السلام عليكم وعليكم السلام، كلمة على الشباب في طلب العلم. ما شاء الله. يسمع المحاضرات هذه، ولكن كما قلنا سابقا عليكم الإخلاص فقط إن شاء الله. إذا كنت تتعلم لله مش الإنسان يعرف ربي ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف دينه ويتعلم العلم مش يزكي نفسه وينشر هذا النور فلا بأس. لا نلوج على الشهادات ولا نلوج على تصدر المجالس ولا مش نتزعر واللي هو فلان من فلان قائد الكتيبة وقائد الفرقة وقائد الحزب وقائد الجماعة وقائد الانتخابات وقائد لا. نحب نكون مسؤولين غير ربي قبل منا فقط. إذا أنا خلصت لا بأس أعود ينفعك العلم. قال تعالى فلن تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد جمع مسجد، أليس هذا دليل على جواز الاعتكاف في أي مسجد ولا يقتصر الاعتكاف على المسجد الحرام؟ أحسنت، أي ممتاز. حاول تعلم مش تهديد ما شاء الله، ربي يباركك. هذا الأمر أصول دراسة أصول الفقه هي يعني تنشيط الملكة بتاع طالب العلم حتى يفهم النصوص، يفهم عن الله، يفهم عن رسول الله. الإشكال مرة بعض الناس يعتقدون حديث آخر، ورأيت بأنه الأخ الفاضل اسمه هو ضياء من تلاميذ الشيخ ناصر زمان عرفه عبد الحميد، هذا عبد الحميد اللي حقق كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير وكان عنده كتب كثيره ما شاء الله وعنده تحقيقات كثيره، عنده رساله في ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد الثلاث، وصحح الحديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث، وصح الحديث وعمل عليه ما شاء الله وفي عليه احكام. خلاصة الرسالة بتاعه أنه لا يصح الاعتكاف في غير المسجد الثلاث اللي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهذا الشيء فيه شيء من الشدة والقلوب، الحديث هذا مطعون فيه وعافه كثير من أهل العلم، هو صححه وابن عليه الأحكام وقال لا اعتكاف في المسجد الثلاث. نقول حتى نحن حتى على فرضية تصحيح الحديث فلا هذه مش تنفي الصحة بل تنفي كمان ممكن يعني لكن المقصود بها الاعتكاف العظيم، الاعتكاف اللي فيه اجر عظيم هو الاعتكاف المسجد هذا. اما انه يجي انسان ساكن في ماليزيا ولا تونسيا وما عندوش جواز سفر مسكين ومنع عن السفر ويقول له ما عندك تعتكف اذا ماكش من اهل المدينه ونهل الاقصى، هذا ما يجيش، هذا مخالف لقواعد الرحمه وقواعد رفع الحرج في الدين والتيسير اللي قال في عربي ما جاء عليكم في الدين من حرج. فاحسنت يا بطل، يجوز الاعتكاف في كافه المساجد بشرط ان يكون بس الجامع في الجمعه مش ما يبقاش يطلق المعتكف ويكون بالصيام ويكون بشهور معينه فقط. وربي يكرمنا نعتكف ان شاء الله ونستفيد من رمضان او جاء. السنه المؤكده هذه هي الفرض، هذا لسماعنا احيانا بعض الفقهاء يفرقون بين السنه المؤكده والفرض. اذا كان هناك خلاف بين الاخيرين هل كلاهما يفضل الوجوب؟ اقول تحدثنا عن المرض عندما تحدثنا عن الواجب والفرض، قلنا ان عامه جمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب الا من؟ الا الحنفيه. وقول عند بعض الحنابله، الحنفيه فرض بين الفرض والواجب، الشراء يروا الفرض اللي هو ثابت في دليل قطعي كما القران، ويروا ان الواجب ثابت في دليل ربي كما السنه. واضح؟ وشنو مقصود به الواجب؟ هو ما يسمى السنه واكد على النحو. ما فيش مشكله كبيره الحمد لله. فالفرض والواجب كلاهما سيان عن جمهور العلماء. مسألة على قولين من أهل العلم، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. إن كان شخص يرى بالوجوب وتعمد الترك فهل يأثم أو أنه ينتقل لحكم الاستحباب فلا يأثم؟ هو إذا كان الإنسان يلتزم بوراء المسألة بين الوجوب وبعد ذلك اكتشف أنه دليل الاستحباب أقوى لا بأس أن ينتقل، مفيش حتى حرج من بين وجوب العلماء. فالإنسان له أن ينتقل مش بنية التشهي ولا يعني تفتيش عمل وخص وكذا فلا بأس. وحتى إذا كان ضاق عليه الأمر وحب يغير والقلب شيء من العنت وشيء من الحرج لا بأس ياخذ بأقوال أهل العلم فمش حتى مش. ما رأيكم في قدوم فضيلة الشيخ محمد حسان؟ مرحبا به، حيا الله في تونس ورب كثر منها فائدة. علاش ننكر فضله؟ كما قلت البارح قلنا نحن لو جينا حتى كيف ما نكرموه. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا. وهذا من الضيوف، تونس معروفه مش فقط من الأمس، هي تؤنس اهلها والحمد لله. ونحن على كثره الشيوخ اللي عندنا وعلى كثره العلماء كما الاخر قالوا لنا دخول جامع الزيتون، احنا رانا زوادنا ومالكين وسنين تونسي وقالوا وين تونسي وين الزواد؟ ما فيش شيء ما فيش شيء لان كذب. كيف الدعايه والاخر المجرم؟ كيفاش نحن العقيده الاشعريه ونحن التونسيين؟ عادت العقيده الاشعريه ولا الكوفيه؟ ما قعد شيء، قعد الالحاد والكفر والعلمانيه والشذوذ الجنسي والزواج المثلي والفجور وشرب الخمر، علاش كل كذب؟ نحن نلوجوا على ريحه الاسلام الان، ما عادش نلوجوا على ريحه الدين، نحب واحد يصلي لاهل القلب. نعم السلوك شكرا كما قال واحد تونسي صلي، خاطر التونسي صلي يعني نعمه كبيره. العلم الان عندنا حوالي 60% من التونس لا يصلون، وحتى 30-40% يصلون يعني خرج من خمسه بالسيف. معلش نتكلم لما يجينا واحد الحمد لله وهو ثم واحد ما عندوش اخطاء، ثم واحد سابق كلنا خطأوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصحف كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. والعلماء والدعاه الاخطاء تتعب على اصابع وهي مغموره وتضيع بذور في جمله حسنات وفضائل. علاش ننكر في التعبير؟ انا ما نحبش هكا الحكايه الجايه وكذا. سبحان الله ما نبالوش الامر هذا. احنا مانيش عايشين في القمر الرابع هجري ولا في عهد الامام احمد الامام مالك، احنا عايشين في حصول فتنه والعياذ بالله. اذا واحد عنده خير قاعده طالب العلم شنو هي؟ خذ ما صفاء ودع ما تكدر. الماء الصف نشربه ما قدامي وش يدرس ياخذ حوايج طيبه منه. اما كان كل واحد اخطا خطا ولا زل زلنا نفسخوه ونمحيوه ونحرفوه من الخريطه عاد ما عاد قد حد. ثم عالم من العلماء الحفاظ نسمع عليهم نحن الامام مالك ابي حنيفه والشافعي واحمد وسفيان الثوري وابن عبد البر وقاضي عيار والقطب وكذا، كل واحد فيهم تلقى عنده نقيصه، تلقى عنده بعض الزلات، ولكن هذه ما عندهاش قيمه في بحر حسنات وفضائل. فنحاول نتقي الله من بين وجه الامر هذا. احنا بلادنا نكبت في علمائها ومشايخها، ما عادش عندنا الواحد تلقاه مرات يطوف في الولايات يعمل دروس لليوخ، ما فماش طلبه علم. وين بورقيبه قاتله الله قتل المشايخ وارض جمع الزيتون وجف المنابع هو ابن علي المجرمين ما قعدش شيء. فنحن مطالبين مش للسلعه ولا للذكر، والحمد لله إنسان حافظ كتاب الله، إنسان عالم بسنة رسول الله، ما شاء الله يعلمك كل شيء تنفع قبل رب العالمين، ياخذ مصر ويودعنا كذا. فليش نبالغ من الدم؟ فبعض مين ما بنبالغوش من أمر هذا؟ كلنا عنا أخطاء، وإذا الإنسان يدعي أنه على حق 100% هذا أمر مغرور. الإمام الشافعي ومع ذلك كان يشكون يقول رأي الصواب يحتمل الخطأ، ورأي غيره الخطأ يحتمل الصواب، يعني خلى نسبة مئوية من الصواب لغيره. نحن طب شو نقول؟ نقول رأي الصواب لا يحتمل الخطأ، أي معصوم أنت رأيك. الإمام مالك يقول كل من يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمرحبا به ربي كثر أمثاله، ونحن نحب المشايخ جينا إن شاء الله بكثرة ما شاء الله جينا من أي مكان. المفيد يكون من أهل السنة، يكون عقلتهم سليمة، يكون يحب الخير، يكون إذا نحاول وحدة الصف وجمع الكلمة ونصرة الدين على كلمة الله، هذا هو الحمد. فالشعب المصري محتاج محتاج محتاج. في بالك وفيكم ما تشوفوش المنافع. إذا كان إنساني ما يحبش الشرف ولا يجي، نقول لك ميت كمان عديد. شنو عملوا أهل الإجرام وأهل الكفر؟ شو عملوا بالذي استبدوا وأقصوا العباد ومنعوا الناس؟ فنحن ما عندناش الطريقة هذه الحمد لله. أي واحد يجيبوه نسمعوه ونحاوره، وإذا كان عنده خطأ نناقشوه ونحاوره، لا بأس. كلكم راض ومردود عليه إلى صاحب هذا القبر. في بالي فيكم اتركوا هذا الأمر، تجريح بتاع الناس ما يجيش نتيجة، كلام فارغ. ما داموا إخوانا من أهل السنة حتى لو كان عندهم أخطاء فهي مغفورة إن شاء الله في بحر حسناتهم. ربي يجزيهم الخير وربي يبارك لهم اللي عملوا الخدمة هذه وزارونا، ونحن محتاجين ما عندناش مجال باش نتدرب، خاطر ما عندناش محكمة احترام باش نشوف مستوى. أنا كيف مش عارف عاشر ما عارف القدر وجاء سيدنا نجاوب لهم هذا. قال السائل أو السائل: زوجي تاجر يتعامل مع البنوك، إذا مالنا من الربا؟ وما دمت قد قلت أن البنوك الإسلامية في تونس ليست إسلامية 100%، فما هو الحل؟ وماذا يجب الانفصال عند هذا الزوج؟ وهل يجب الانفصال عند هذا الزوج إذا لم يتم؟ رغم أنه يولد حالا لهذا المشكل كثيرا من المشاكل في حياتي وحياة أبنائي، أفسر دائما بعيش من الربا. مش واضح لك يعني قد زوجي تاجر يتعامل مع البنوك، ما هوش يشتغل في بنك زوجك، يتعامل مع البنوك يعني مرات ياخذ قرض من البنك او هكذا، واضح كانه هذا الذي تعنيه، ياخذ قرض من البنك او يحط مال ويعمل البنك. فرق بين ان الانسان يشتغل في بنك يعني يشتغل في مؤسسه ربويه ويخدم في مصارف يعني متورط، فالعمليه ثقيله والعياذ بالله، ومعروف في ملعون الانسان اللي يكتب واللي يشهد واللي يعيد بالله المؤسسات كلها فخر. اما انسان مرات يثور الشيخ وخر لبعض الضرورات ثم من اثبت بجواز ذلك، واضح اذا كان ما لقاش شكون يملح هذا الطرف. والمساله مشبوهه بالكلام ولكن ماهيش يعني فيها قول واحد، واضح. فنقول للاخت ما تبالغش في الامر هذا، ربي يجزيها الخير على الورع بتاعها وعلى صلاحها وربي كفر من انفالها، لكن نقول لها حيث لزوجك باش يتخلص من هذه القروض وانا بنخلصها في اخر الوقت كما قدر ربي فاتقوا الله ما استطعتم. اما انا مش تطلق ومش تخرب بيتها قال شنو زوجي يتعامل من القروض، هذا مش صحيح. يعني معظم الناس مطلقه في الامر هذا الا ما رحم ربي، فنحاول مش ما نبالغوش في الامر هذا، ندعي ربي ان يعاون مش يتخلص مما بقي من الربا وان يتوب الى الله عز وجل، ومستقبلا ان شاء الله عاش بغفور فقط ويكمل المشاريع اللي عنده ربي يتوب عليه وعليه، واضح؟ قال كتاب التفسير القرطبي اسمه تفسير القرطبي لا اسمه الجامع لاحكام القران، اسمه الجامع لاحكام القران. لدي دائما مشكله في معرفه اني طهرت في الحيض، فاذا طهرت على غير العاده وعدت ايامي لا تنتهي فاغتسلت وبعد ذلك عوض بنزول الدم تصحبه سواد، وقدر مع العلم اني في بعض الاحيان حتى ان انتهي عده ايامي واغتسل اجد مثل بعض هذه القطرات. إذا كان قطرات ما هيش بقوة ما تنزلش في تدفق، إذا كان كملت الأيام بتاعك المعتادة وأنت امرأة عادية ما عندكش لا آلة ولا كذا، خاطر عادة يصير اضطراب هرموني هذايا اضطراب الدورة الدموية عند الأخوات يصير بسببك أن تركب آلة ولا تعب يصير معها حمل، واضح؟ إذا كان حالتها عادية وكملت الأيام بتاعها المعتادة فتزيد هي تتحرك في نهار مثلا أو كذا وبعدين تغتسل طهرت عاودها الدم أقدرها تمكين كل جهة قطرة ولا قطرات خفيفة، فهذا لا يعتبر محيط، يعتبر استحامة. واضح كيف تستطيع المرأة إذا كانت مأمومة أن تصلح، سواء كان مع الجماعة أو مأمومة مع محرم. المرأة تصلح بل تصفيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصفيق للنساء، يعني ما تسبحش، تقول تبر بالكف. فالنبي فقع روحه، فهي اللي يصلح روحه إن شاء الله. إذا كان ما حبش يصلح مش لازم تصلحه، خاصة إذا كان معها ماهيش محارم رجال أجن وكذا فلا بأس. أرجو أن فطر الله تيسر من القرآن. هذه الكليات الخمس بارك الله فيكم، ذكرناها نحن، قلنا المقاصد الشرعية التي قصد الشرع إلى حفظها، اللي هي الدين ثم النفس ثم العرض ثم المال ثم العقل. هذه كليات جاء الدين لحفظها. تزوجت بأخت ما رأيت منها سوءا أبدا، بل على العكس كانت من النساء الصالحات، وفي خيارهن سمحني الله، فقد منعتها من الوطء دون إعلامها بالسبب، وكان ذلك لفترة طويلة إلى أن طلقتها. علمت فيما بعد أني سبب لها في فتنة، وأنها تضررت في دينها. قدم نصيحة للإخوان وأسأل الله لي أن يسامحني، وهو حكم شرعي. أجده لي رجل بيبعث ورق: تزوجت بأخت ما رأيت منها أي، وبعد قال منعتها من الوطن. متعاشي نحن من الوطن، وعادة من قصد الزواج هو النكاح الحلال وتعبير الأرض من النسل، تناكح وتناسل، فإن ينبهي كل الأمم يوم القيامة. مقصد الشرعي هو إنجاب الأطفال بعد الزواج. فإذا كان نحن من الوطن شو معناه؟ يعني هو عنده مشكل. إذا كان هو عنده مشكل مثلا علمية وهذا ارتجاه، ممكن يكون مبتلى مسكين، ما عندوش يعني كامل القدرة الجسدية والجنسية. فإذا صلاح قبل الزواج يقول هذا راني أموري تعبان، طالب باش تعيش معي. ثم إنسان كما قلنا مثلا مصر تقول أنا ضد رجل وضحية، ما حاجتيش بلا بشهوة ولا حاجة بصغار، حاجة رجل مستقبل ويصرف عليه ويحميه. ثم رجل تلقاه مكتمل لكن عنده نقيصة، تلاها الأمر هذا وهذا لا حرج فيه، أمر فرج عن الطاعة. يجب أن يصلحها قبل الزواج، قبل أن يدخل بها النار كذا وكذا. طردي إذا كان قلت له لا سلام عليكم، أما أن يغشها يدخل بها بعد يقول لا يعني أنا كذا، شنو نحن الوطن؟ هذا ذكر لي قصة طريفة. قال لك أحد الصوفية هم عارفين أن مجهدة النفس وكذا والصبر، قال ذكرها إحسان إلهي ظهير في كتابها عن التصوف. قال دخل أحد الصوفية بزوجته ليلة الدخلة، قال لها: يا امرأة، ما رأيك أن نجاهد أنفسنا الليلة وأننا مع الشهوة؟ قالت: طيب بسم الله. فذهب هو إلى ركن، هي إلى ركن البيت، وقال بسبب حويدك وحتى طلع الصباح. الليلة الثانية قال نفس الشيء: ما رأيك أن نجاهد أنفسنا حتى نكرم الله عز وجل بالجنة؟ طيب ليش يكرمنا بالجنة؟ لأن احنا عملنا معصية. سبحان الله، هذه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في جرح أحدكم صدقة، يعني جعلها صدقة من تقرب به الله عز وجل شهوة. قال رسول الله: التي حرم شهوتها وفي عشر، قال: أرأيت أن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ قال: فبقوا هكذا 20 سنة وهم جاهدوا في أنفسهم. عاد لما حكيت عن الشيخ محمد الشيخ نايفل تبسم رحمه الله، قال لي: ولدي يكرم هذا، ما هوش راجل يعني عملها مسرحية. العالم اللي جاء من أنفسنا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت: بارك الله فيكم، فيك بارك الله، تنبيه مسألة العقد، لكن هل يجوز لمحادثة خطيب الهاتف؟ نعم يجوز، لكن قلنا ليش يكون ربي بارك راهو الإنسان، والله على قد ما هو شرعي في الزواج على قد ما ربي بارك. والله أنا مرة بعد أن خطبت زوجتي، حابت نهار تنزل لمسجد البلد عندها شؤون شخصية وكذا، فقد تذهب معي. قلت: بس فاستأذن من أخيها وهو أستاذ يعني يشتغل وكذا، قلت له: لو سمحت قول له انزل معاه مش تفسح. قال لي: طيب. فاخذها رخصة ونزل معاه الحمد لله، وتفسحنا وبينها رجل ما شاء الله من المحارم، وكلنا حلويات وضحكنا ما شاء الله، جو طيب في كامل الطهر والعفاف والنقاء. محرم طوال شكك في نفسي ولا هي شكك فيها؟ لا، لكن نحب نقيم شرع ربي، نحب نأسس المؤسسة هي بتاع الزواج على نقاء وعلى تقوى الله عز وجل. مش تعب انها قول نعم كل مسلسلات كذا والعياذ بالله، ما عادش فما بركة. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه. مش هو قال العلماء: الإنسان اختطف امرأة يأخذ رقم أحد المحارم. عايش معها في البيت، أخها أخوها أبوها ويطلب السلام عليك أخويا رب يبارك لك، ممكن تعدي لي أختي حتى أكلمها؟ تفضل يعدي لها الهاتف بوجود محرم كأنه قاعد بيناتكم. عم الحاج السلام عليك، ممكن أكلم بنتك راني مش أقولها قاضية؟ تفضل يعدي لها الهاتف وهي تبدأ جاية تسخن مش نبعد على الريبة، مش خذ الهاتف ومش يتخبى تحت وسكر على روحك وكل نهار ورا بطاقة خمسة دينارات وفيها إثارة وفتنة وكل يعني ما عادش نشرب الزاتي وما عادش نجم نقرأ ونصلي، علاش تفتن؟ احسب أخر فما تجيش في الحرام ما تفتنهاش، قول كلام طيب بالخفيف ما تطولش. قال السائل والسائل عندما يهم بالعمل الثامنة أظهر على وجهي الإكرام. هذه نهار ما فهمتهاش، ما عنديش دراية، حسبتك الكرات تاع الكمبيوتر هذيك تحط على وجهك فقعت المحتار، قلت كيف المرأة تلبس كرات مش يعني باش تخبى ولا باش تتبع البرامج؟ يا اخي زوجتي قالت لي روني تراها هي المادة يعني المرأة من المراهق الماضة يحطوها النساء ضد الشمس وضد الأشعة، قلت لها راني جاهل متخلف في المرأة دي ما عنديش دراية بمواد التجميل. حصيله عرفت المرأة هذايا الكرات، وعند صلاة الظهر أصلي فهل يجب غسل وجهي بالصابون؟ إذا كان هذا الكرام هذايا مادة عازلة، يعني مادة شحمية ما تذوبش، ما تنغمسش في الجلد وتشيل، لا هو مادة شحمية تصبح طبقة عازلة، فيلزم كما تتوضي بنيتي تغسل الصابون حتى تزيل هذه الطبقة العازلة والغشاء لأنه يصبح حائل ويولي الوضوء باطل، ولكن واضح اسم النحى هذا. طيب هنا نخفف، هل يجوز إمامة المرأة في الصلاة؟ نعم، مالك يقول لا، ولكن ثم رواية ابن أيمن، رواية ابن أيمن من كبار علماء المالكية ذكرها الإمام ابن الحاج في كتابه مختصر الفرع ما يسمى بجامع الأمهات، ذكر رواية ابن أيمن أنه يجوز إمامة المرأة للنساء، المذهب الذي عنا قبل، يجوز إمامة المرأة للنساء لا بأس بذلك والحمد لله. لأنه مرات يجتمعوا أخوات قريب 20 أخت عند الدرس ولا حلقة إمنا لما تحين الصلاة يقولوا لي أنا مالكي كل واحد يصلي وحده، لا يا أخي مالكي أنت طلعت على المذهب كامل فيها أخوات، فاتبعوا القول هذه رواية ابن أيمن، فالأخت تقوم بين النساء ما تقدمش عليها توقف وسط الصف، هذا هي أداب الإمامة، وتصلي بهم الحمد لله وتسمحهم شوية إذا كان صلاة جهرية وتخفض صوتها وتسد إذا كان صلاة سرية لا بأس. بارك الله فيكم وبارك الله، ما هي السنة التي يكون فيها التيمم بديل الوضوء؟ أظن أنكر بعض منها وسيأتينا في كل التيمم، إنسان عاجز عن استعمال الماء، أنا قمت أبقى روحي مريض يعني مسكون والدنيا برد وما نجمش نغتسل، لو كان نغتسل ممكن يزيد عنك حالة الموت وأنا حمى تكون فيه مثلا حالة خطيرة، إنسان عنده جرح في بدنه أو إنسان ما لقاش الماء، يا إما فقد الماء أو عاجز عن استعمال الماء، فلو أن يتيمم الحمد لله، مش واحد قال لي الشكر بتاع هندي لازع الحجرة بابوبها يتيمم يوميا، لا نحن يا طول يا فور، يا إما واحد قطع عمل جرح ومش يموت ويحب يغتسل يصير كما كالصحابي اللي مات، يا إما إنسان تلقى عمل هكا يدوب ليش حاجة في كيف يقول يتيمم، لا حتى عمل كبيرة تغتسل ترفع يدك هكذا ويثبت شكون عمك تغتسل وتعمل كيس بلاستيكي. هل صلاة الجمعة واجبة بالنسبة للمرأة؟ لا لا، المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا صلاة العيد ولا صلاة الجماعة، هي تصلي في بيتها، لكن عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا تمنع إماء الله مسجد الله، فيجي مرأة واحد يقول يا رب زوجتي إيمانها ضعف أنا كنت أتبع في المسلسلات التركية ورايها تعبانة، هي طبيعي سبحان الله عادي جدا، ليش عملها؟ تنسى فيها صلاة الجمعة، تنسى فيها الجمعيات القرآنية، تحضر مجلس الذكر، عندنا صديقاتي عندنا حلقة تعليم في الدار، نهار كل دار محيوط، وهي من الخيشة بالسطر والأطفال والطيار والكذا مسكينة طبيعي، فيضعف إيمانها، فيجب نسعاو باش نقوي إيمان زوجها، ناخذوهم معنا في مجلس الذكر، والله يعجبني الشيخ وجد الغني ربي يبارك فيه، لما جانا سنة فارطة، قال له ينسف معايا زوجتي وبنتي، يستحيل. زوجته معاه الحمد لله يحب يشاركها في عمل الدعوه ويستشيرها في كل شيء يوم يبارك فيه كثر من الامثال فعلينا ان ننتقلها في انسان ونعاونه على طاعه الله واحنا حصلها من اربع حيوت وقلنا لها يمنع الضعف هل نستطيع ان نصحى الحجاب عند قلنا انه بالضروره تخاف المراه ان تتكشف عليها الناس فتمسح مقدمه الراس تدخل يدها تحت راسها تمسح مقدمه الراس يعني الناس يفتحها شويه شعرات وتمسح بقيه على الخمار كما النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه في يوم من الايام يجوز تمسح شويه على مقدمه الراس والبقيه على العمامه بالضروره لا باس بذلك هل هناك ادله للوجوب والامر في هذا التخيير ما معنى هل هناك ادله للوجوب والامر فيها التخيير سنرى بما في الدلالات ممكن الدرس الجاي ان شاء الله وكيف إذا كان الأمر يفوق الطاقة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كانت مريض وشيء لا تطيقه عندك رخص، الضرورات تبيع المحظورات، وإن الله يحب أن تبقى رخص ويكون تؤتى عزائمها. السؤال: كثير من الأدوية مركبة من مادة بروبان أو بروبانول، وهي مواد كحولية، فهل يجوز استهلاكها؟ إذا كان مثلا جميعا، أنا مرة أعطاني الطبيب بتاع الحساسية بتاع كده الكحة، أعطاني شراب سيراب، كلمة السيراب هي شراب يعني أخذوها من اللغة العربية، نقول حسيرو، فضربت فيه فيه مادة كحولية، فقلت له يا دكتور لدي فيه كحول، أنا راني أنا ما نحبش الخمر، قال لي إذا فعال ويبريك فيه سعر، أنا قلت له ما نحبش نبرة يا جماعة، كان فيها كحول السكر. قال لي دبر راسك وغيره، فقال لي انت في حاجه اخرى فيه الحمد لله وربي يشفيك. فلساني حاول الشعور، لكن اللي كان تعين هو نصيحه الطبيب الاسره، وقال لك هذا هو النافع وكل الضرورات والمحظورات. يجوز ان الانسان يستهلك بعض الاشياء اللي يجلس او المحرمه الضروره. لماذا تنصح ان تفسر القرطبي ولا تفسر ابن كثير؟ والله يجوز يكبروا بعضها، خاطر كل واحد اختصاصه. ابن كثير ما تحدش على احكام، قليل نادر يشيل الاحكام. ابن كثير هو تفسير المأثور، يجيب الحديث والروايات عن السلف الصالح ما شاء الله، هو اختصار من تفسير الطبري. اما الجامع لاحكام القران فهو ياتي بالاحكام وياتي بالفقه، طالب العلم يحب يولي فقيه، يحب يولي يعرف الاحكام باستنباط، فيكون الكتاب عام اختصاصه، هذا الاحكام وهذا الكتاب عام بالطريقه الاثريه. هل يجوز الصلاه بالرفع وراء الامام؟ بالرفع وراء الإمام لا يصلي بالرفع، رفع اليدين أقصد. هل يجوز الصلاة غير هذه الصلاة؟ الصلاة تحية المسجد قبل المغرب، رفع اليدين مش مشكلة، ما مسألة سنة هذه، ومعظم المصلين هذه معنا ما يرفعوش، قل ابن أحمد ملكي وملكي مش صحيح. الإمام مالك روى في الموطأ حديث الرفع معروف، حديث بن عمر اللي في البخاري، ومعظم التلاميذ بتاعه روى عنده كان يرفع يديه في الركوع. والإمام مكي بن عزوز وكذلك الشيخ محمد خليل الحسين عنده رسالة إن شاء الله سأخرجها قريبا، عنوانها تحقيق مذهب مالك في رفع اليدين في الركوع، رد فيها على رواية المختصر الخليلي مختصر الخليل، ورد فيها رواية المشهور وبين كانوا الأرباب من مذهب الإمام مالك أنه كان يرفع يديه في الركوع، يرفع يديه على مالك وعلى يرفع على الركوع. ولذلك الشيخ صدق الغريب رضي الله عنه في كتابه الماذع على دوام الفقه المالكي ذكر أن مستحبات الصلاة رفع اليدين في الركوع زيادة على الطرف في الصلاة. واضح؟ فالحمد لله هذه مسألة ثابتة بالسنة وهي الراجح من مذهب الإمام مالك، وقال بها ابن عبد البر وابن القرط وابن القاضي عياض واضح؟ فهذا الأمر ثابت، لا بأس يرفع يديه في الركوع الإنسان، وهي سنة كانت جامعة ولا بأس، يعني لا تعتبر مخالفة للإمام، لأن حركة فقيه ما عندهاش عادة، لكن الحاجة الأخرى تعتبر مخالفة، جلسة استراحة لا أنصحكم بها، ما تعملوهاش، عملها وحدك في صلاة النافلة نعم، طب ما تمشي في الشام تصلي، ربي فرج كرم أهل الشام، تمشي في الشام تصلي الشافعية، الإمام قبل ما يقفل الثاني يقعد يجلس ويجلس الثالثة، معروف الشافعية وبعض الحنابلة، فإنما تمشي في الشام تصلي كيف؟ تجلس معاه، إنما جوع الإمام يؤتم به، أما نحن يا بابا الإمام قاع وأنت وخيانك أربعة خمسة يقعدوا. رجل شيخ كبير في السن لا فقدان قاعدين ولا تحيات الناس لكن يحسب تشاهد يا اخي بعد جماعة قاموا وقام الناس الامام يقرا تحليل يعني ما تشاهد فعرف ان الجماعه غلطوا يولي يشيل المعركه ويسب وطني في الترجمه فاقول الى ايه انت تعتمد جلسه استراحه على حديث وائل بن حجر في البخاري فلا باس عن الخلاف عايشين ما تعملش الفريق لك تعمل فتنه الامام واقف انت جالس ما تشيش إلا مشروع الإمام يؤتم به، فما تجيبش جلسة استراحة إذا كانت تصلي في بلاد مالكية كما تونس، كيف يصنع من يريد الزواج من ثاني أهل في تونس؟ أم أنه مطلوب نسيان الموضوع؟ والله يقول لك أنا ساهل توا خير، خاطر ما تحبش تدخل الحبس، والمرأة هذه الأولى مهما كان صلاحها ولو كانت حتى رابعة العدوية وتقول لك أنا بخطب لك الثانية وبعد الدخل هي الحبس وتشمع عليك وممكن تقتل بسكينة فتوى ربي يهدي النهر ان شاء الله تقتل محمد الثانية ان شاء الله اللجنة التأسيسية يا ربي ويحاول يرجع شوية وان كان مستبعد لي اخ يعيش في كندا وعمله لا يمكنه من صلاة الجمعة كل اسبوع فهو يتخلف عن صلاتها في بعض الاحيان لانه لا يستطيع مغادرة مكان عمله لان مغادرته توقف عمله وهو مضمون كذا كذا رزقه فما حكمه هناك واحد جمر من الشيخ أخوة قالوا يا شيخ الله يرحمه كان مطر من أبطال المجاهدين قالوا يا شيخ أو عارف القائد ما صليش بجمعة قالوا ودي ودي لازم تخدم نار لازم تصلي والخدمة تجي بعد ربي سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا في أمرك لا في إذا قرينة تسعوا للاستحباب فاسعوا لذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ما فهمش نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال من تخلف عن ثلاث جمعة طبع الله على قلبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالإنسان يتبع ثلاث جمعة ما يصليش والعياذ بالله فإذا يكون يقدر لو الموت أنا فتحنا بيك بعد ليلة الجمعة زعم ربي سبحانه وتعالى مش هيحاسبني على العمل ولا على الصلاة مش هيحاسبني على الصلاة أنا عصيت رب العالمين ففكر دائما في الموت مهما أغرتك الفلوس وشهرية طيبة وكذا لا لا لا أنا هذا الوحيد مرضي رب العالمين والله يتجنب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا له أي واحد يترك عمل بسبب الله واحد مرة بريطاني إنجليزي لا هو من بلدنا يعني ما هو من بلادنا ولكن مسلم أخوه جاءت يعني مسابقة ومناظرة بتاع مسؤول على معهد كبير ومصنع كبير بتاع الحواسيب وهو عنده إن شاء الله شهادة فلما فاز في المناظرة تخلى عن مدير المعهد وعنده لحية خسروا من المعهد قال شلون قال هذيك دين أمر به محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أنت مسلم قالوا أنا مسلم قالوا لا لحية ما تخدم ما تنفع عليها تمشي تحت لحية كلها ما تخدمش قالوا لن نعمل ولن نحدث لحية وخليه وخرج فخرج قعد اسبوع اثنين وبعد تصوير تصميم مدير المعهد مدير المؤسسه قال تعالى قال لقد وافقنا على انتدابك وانت مرسم تشتغل استغرب هذا الشيء قالوا كيف مره اخرى الفرق مسلح من ان تقول لي ايش قال له الوظيفه بتاعنا في المؤسسه هذه وهو اداره مصنع كامل في معاشرش معامل من سنها سن قويه الشخصيه ما يتنزلش على مبادئه يكون عنده كرمته ثابت قال وانت تحملك وخذاك ارجوك خليك بطل ضحيت بشهريه بتاع 5000 دولار في الشهر وما حبيش تنحي شعرك تدي بطل تدي عمله نادر نلفوا عليك بالفتيل فايز الرسول قال جيب حتى 4000 مش لاقي بطل والحمد لله رسول ولا فالمبدا والثبات به يا اخوي انا صرت جمعه صليت لما خدمه فيها صرت جمعه ما تمناش السلام عليكم بيع الحبس تنفخ اصرت بنخدم في المؤسسه ناخذ بلاي واضح أظن أن هذا الرسول الذي يعمل عنده يبيع بطاقات اللوتو أو بتاع سباق السيارات اللوتو أي سباق السيارات بطاقات اللوتو وهي مثل البروموسفار عندنا في تونس ولكن فاعرف أنها لا تدخل في أجرته التي يعطيه إياها فماذا يصنع؟ لا هذا أمر هين يعني إيش فيه أنا يبيع اللوتو اللي يبيع اللي بالعرض ما دام هذا الخدمة نقدم فيها حلال وناخذ في أجرة حلال ولا نشتغل حتى عن اليوم اللي عن قصاري ما هو مش لا بس أما ما نقدمش الخدمة هذه أنا ما نشتغلش في تشجيع الناس على الميسر هذا هو ميسر عين الله فلا أشجع على هذا ولا أخلطوا فيه ولا أعينوا عليه فما عنديش حتى دخل لا يتعلق الحرام بذمتين واضح أما بسبب الجمعة يتمشي فيها صحيح والله لو بدون تراجع والله تذكر يحكي لي والدي الله يرحمه واشتغل مع الفرنسيين في الحرب العالمية الأولى والثانية قال لي لما ندخل اشتغل مع فرنسا يقول وأنا رجل صالح وأنا رجل صبر الله قال يسكت علي قال في الأدب أنا أصلي لما يجي وقت الصيف مش نوقف العمل وكانت ظروف خاصة يعني يعيشوا في الفلاحة وفي الهم يعني في القهر وفي الظروف الشديدة ومع ذلك يحصلون على الصلاة قال والله في شهر رمضان بعض التونسيين الذين يفطرون رمضان قال يعذبهم عارف ذلك النصارى يعني اليهود قال يشغلهم أشغال شاق قالوا ليه ورب العالمين سبحانه وتعالى يصوت عليهم ولا قال في متعبهم ونحن قال يعطينا نصف يوم احتراما لنا نقول اروح الى بيوتكم واصلوا صيامكم ولا باس الحمد لله فكل واحد يمسك الدين ورب سبحانه وتعالى يكرم معروف وكل واحد يعني قصر في حق دينه الا ورب سبحانه وتعالى يبتليه ويمتحنه فمسكوا بدينكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في اخر ايه من سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه غفور رحيم والله اعلم وحده الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون ويسلمون ويسلمون على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.